بين السماء بالنجمات. آه سبحان من أمر العبد بالطاعات. آه سبحان من خلق فيك جمال الحور. آه وصرت في أرضنا نسمة الرحمات. يا زاد الحلا بطليتها كل الفرح بالسنة. آه يا زنا بالطاعة زاد الهنا غنا بفرحتها. رب السماء يرضى ويبارك فيها. بالفرح زاد الحلا بطليتها كل الفرح بالسر.